ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات في فوات عرفة، وأما الإحصار فهو منع المحرم من إتمام نسكه، وهو في اللغة الحبس، منع المحرم من إتمام نسكه. قال: من فاته الوقوف فاته الحج، لأن الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة قال فاته الحج. قال: وتحلل بعمرة، فاته الوقوف يتحلل بعمرة ولا هدي عليه. فإن شاء أن لا يتحلل ويبقى على إحرامه إلى قابل فلا بأس، نعم، يهدي في قضائه، سيأتي، يعني لا هدي عليه في نفس الوقت. ففاته الحج يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، وإن قال أنا سأبقى إلى قابل وأنا محرم لا شيء عليه ولا هدي. فإن شاء أن يتحلل قال: لا، أنا أريد أتحلل بعمرة. فقال المؤلف: يتحلل، يتحلل بعمرة ويقضي، يعني من قابل، ويهدي، يعني في قضائه، ويهدي يعني في قضائه، يعني في السنة التي يقضي فيها، نعم، يهدي. قال: إن لم يكن اشترط. فإن قال: أنا قد اشترطت وقلت إن محلي حيث حبست وقد فاتني الوقوف، فقد حصل عطل أو نحو ذلك منعني من إدراك الوقوف، فهذا لا شيء عليه. واضح لكم هذه المسألة؟ إذا من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ويتحلل بعمرة إن شاء، وإن شاء أن يبقى إلى قابل محرما. فإذا تحلل بعمرة حج من قابل وأهدى، إلا أن يكون قد اشترط فلا يلزمه حج ولا هدي. ثم قال: ومن صده. قال: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، ولا يجب عليه حلق خلافا للإقناع، هذا هو المذهب. هذا رجل صده عدو، منعه عدو عن البيت فيهدي، قال: أهدى ثم حل. فإن فقده قال: ما عندي هدي، صام 10 أيام ثم حل، صام 10 أيام ثم حل. تقدم هذا، يصوم 10 أيام ثم يحل، ولا يجب عليه حلق ولا يجب عليه قضاء، ولا يجب عليه قضاء. واضح هذا لكم؟ هذا رجل أراد الحج فمنعه عدو له، أو منع الحجاج جميعا وهو من ضمنهم، أو جماعة من الحجاج، صد عن البيت، فنقول تهدي وتتحلل ولا شيء، ولا شيء عليك، لا يجب عليه قضاء، لا يجب عليه قضاء، يهدي ويتحلل ولا يجب عليه قضاء. قال وإن صد عن عرفة، وهذه المسائل ما في فرق بين أن يكون الحج فرضا أو نفلا، يعني حتى لو كان في تطوع، حتى لو كان في تطوع. قال وإن صد عن عرفة، يعني منع من عرفة دون البيت، هناك فاته الوقوف بعرفة، أما هنا فقد منع عن عرفة فقط ولم يمنع عن البيت. قال تحلل بعمرة، تحلل بعمرة إلى البيت أمامه فيتحلل بعمرة. قالوا ولا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك، يعني ما يجب عليه شيء. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل عن الطريق، الآن ما هو عدو، هنا في المسألة السابقة عدو، أما هذا حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل عن الطريق، فالمذهب يبقى محرما إن لم يكن اشترط. إن كان الذي حصره مرض أو هناك فوات في عرفة والذي بعد عدو، حتى ما يختلط عليكم المسائل، المسألة الأولى فاته الوقوف بعرفة، فاته فوات، الثانية منع من الحج، نعم، الذي منعه العدو، الثالثة صد عن عرفة، يعني صده عدو عن عرفة. أما هذه فحصره مرض أو ذهاب نفقة انتهت نفقته أو ضل عن الطريق، فالمذهب يبقى محرما إن لم يكن اشترط، يبقى محرما. فإن تيسر له بعد الحج، لما انتهى الحج وزال عذره، نعم زال عذره، قدر على البيت بعد فوات الحج فيتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة ويكون هديه في الحرم، يكون هديه في الحرم، يهدي في الحرم، يعني ما هو في المكان الذي ضاعت فيه النفقة، يهدي في الحرم. إذن إذا كان الذي منعه مرض ما هو عدو أو ذهاب نفقة فيبقى في المذهب محرما إلا أن يكون اشترط. فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة، تحلل بعمرة وبعث هديه للحرم، يعني يكون في الحرم. طيب فإن صد عن الطواف، طواف الإفاضة في يوم عشرة، وقف بعرفة هو أتى بما بالمناسك فذهب إلى البيت ليطوف به طواف الإفاضة، فصد عن ذلك، يعني صده عدو، فيبقى محرما في المذهب حتى يطوف، يبقى محرما حتى يطوف، واضح؟ هذا ركن، فيبقى محرما إلى أن يطوف. وإن أحصره، وإن حصر عن واجب، مثلا منع عن المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات، أو منع من طواف الوداع واجب هذا، فعليه دم، فعليه دم، يذبح ودم وينتهي، واضح؟ هذا يجبر الواجب. إذن إذا حصر عن الطواف، طواف الإفاضة، فهذا يبقى محرما. وأما إذا حصر يعني محرم بمعنى أنه لم يتحلل التحلل الثاني، لأنه قد يكون لبس ثيابه، يلبس هو الثياب، هو لبس ثيابه، فيبقى نعم يجتنب النساء ويبقى محرما حتى يأتي بالطواف. وإن كان منع من طواف الوداع ونحو ذلك من الواجبات، فهذا يذبح دم، يذبح دما. طيب، ثم قال: باب الهدي. قال: نعم. وهنا فيما يتعلق بالوقوف بعرفة، لو أن الناس جميعا أو عامتهم إلا يسيرا أخطأوا في موافقة عرفة فقد أدركوا الحج، ما يعد فواتا. يعني لو أن الناس أخطأوا في التقويم أو في متابعة الهلال ووقع خطأ فوقفوا بعرفة في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر وفاتهم على هذا اليوم التاسع، يعني ما علموا إلا بعد مضي الوقوف، أو كان وقوفهم في اليوم العاشر خطأ الحجاج جميعا أو عامتهم إلا يسيرا، فهذا يعد يوم عرفة في حقهم ويكونون قد أدركوا عرفة. وأما إذا كان بعض الحجاج أخطأ خلافا لبقية الحجاج فهؤلاء قد فاتهم الوقوف بعرفة. يعني لو كان بعض الحجاج حصل منهم خطأ خلافا للحجاج الآخرين البقية فهؤلاء يكونون قد فاتهم الوقوف بعرفة. واضح؟ طيب، ثم قال: باب الهدي والأضحية. أضحية هو إضحية بضم الهمزة وكسرها. الهدي هو ما يهدى إلى الحرم من نعم أو طعام أو كسوة، كل هذا يعد هدي. الهدي ما يختص كما يظن بعض الناس ببهيمة الأنعام، قد يهدي ثيابا وقد يهدي طعاما، هذا كله هدي. والأضحية معروفة، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. قالوا: وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا ذكرا كان أو أنثى. فالأفضل هو الأسمن ذكرا أو أنثى، ثم الأغلى ثمنا. قال: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن وهو الذي له ستة أشهر. كيف يعرف أنه جذع؟ يعرف بأن ينام صوفه، فإذا نام الصوف فقد أجذع. إذا نام صوفه فقد أجذع. تعرفون أن يعني الناس يسمون هرفي الصغير، هذا تجد أن شعره أن صوفه واقف هكذا، فإذا تم له ستة أشهر نام الصوف. قال: وثني سواه، الثني الذي له سنة. إذن ما يجزئ من إلا الجذع من الضأن، لا يجزئ جذع إلا أن يكون من الضأن، لا يجزئ الجذع إلا أن يكون من الضأن. أما غيرها فالثني. الثني يقول: فالإبل خمس سنين. إذن الحاشي ما يجزئ، لابد خمس سنين، والبقر سنتان، ولمعز سنة، ولضأن نصفها. قال: وتجزئ الشاة عن واحد، يعني ما يشترك في الشاة اثنان، واحد عنه وعن أهل بيته، يتبعه أهل بيته، أهل بيته وعياله يتبعونه. والبدنة والبقرة عن سبعة، البدنة والبقرة تكفي عن سبعة. قال: ولا تجزئ العوراء. العوراء هي التي ذهبت إحدى عينيها، ذهبت، فإن كانت العين قائمة موجودة، العين قائمة تسد مكانها فتجزئ. التي لا تجزئ هي العوراء التي قد ذهبت العين، أما إذا كانت العين باقية فتجزئ. وأولى منها العمياء فإنها لا تجزئ. قال: والعجفاء، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، يعني شديدة الضعف ما فيها مخ، والعرجة يعني التي عرجها شديد بحيث أن هذا يضر بها في الرعي ولحاق الغنم، لكن العرج الخفيف تتبع الغنم وتمشي مع الغنم ما فيها بأس. قال والهتماء، الهتماء هي التي سقطت ثناياها من أصلها، تسمى هتماء، سقطت الثنايا من أصلها. قال والجداء، الجداء هي التي يبوس ضرعها، يبوس ضرعها تسمى بالجداء، فلا لبن فيها، ما فيها لبن، يبس الضرع، هذه ما تجزي. لكن اليبس المؤقت، يعني الآن إذا عزل عنها ولدها، إذا عزل عنها ولدها يتوقف اللبن، هذه تجزي. لكن إذا يبس تماما بحيث ما يعود، ما يعود، فلا تجزي. قال والمريضة، أي المرض البين الذي يفسد اللحم، يعني يضر باللحم، فإذا كان مرضا بينا يفسد اللحم، يضر باللحم، فلا تجزي، كالجرب، كالجرب. فإن تبين بعد ذبحها داء في باطنها فهذه تجزي، كما عليه قرار هيئة كبار العلماء، تجزي هذه، لأنه ما هو بين، هذا تبين بعد الذبح. بعضهم يعني عندما يذبح يقول الطبيب لا ما يؤكل لحمها، هذه لحمها ضار، فهذه تجزي، هذه تجزي ما دام أن المرض ليس بينا، باطن ما ظهر، أما الظاهر البين فلا تجزي. قال والعظباء، العظباء هي التي ذهب أكثر القرن، أكثر القرن ذهب، أو أكثر الأذن قد ذهب، يعني قطع أكثر قرنها أو قطعت أكثر أذنها، هذه ما تجزئ في المذهب، ما تجزئ في المذهب. واستظهر صاحب الفروع الإجزاء، وكذلك اختاره في الإنصاف. نعم. قال بل البتراء خلقة، لكن لو كانت الأذن مقطوعة من النصف يجزئ، من النصف الأذن أو القرن من النصف يجزئ، أكثر من النصف ما يجزئ، النصف فأقل يجزئ، لأنه قال أكثر، لأنهم قالوا أكثر. قال بل البتراء يعني تجزئ خلقة، البتراء هي التي لا ذنب لها، تسمى بتراء، ما لها ذنب. وعبارة خلقة موهمة، العبارة السليمة البتراء، لأن المذهب سواء كانت بتراء خلقة أو قطع ذنبها، في أنواع من الماشية لها ذنب، الذنب ما هو مقصود، الذنب ما هو مقصود، فسواء قطع ذنبها أو كانت خلقتها بلا ذنب تجزئ، الذنب هذا ما له قيمة. إذن العبارة الصحيحة البتراء، البتراء يعني سواء كان خلقة أو قطع الذنب، يعني لو كان لها ذنب ثم قطع تجزي أو ما تجزي، تجزي. قال والجماء التي لا قرن لها، ما لها قرن هذه تجزي، ما لها قرن هذه تجزي. الإلية مقصودة، الإلية مقصودة، فإذا قطع أكثر من النصف من الإلية فلا تجزئ، إذا قطع من الإلية يعني ذنبه أكثر من النصف فإنها لا تجزئ، إذا قطع النصف فأقل أجزأت مع الكراهية في المذهب، أجزأت مع الكراهية في المذهب. قال والخصي غير المجبوب، الخصي غير المجبوب، يعني غير مجبوب العضو، خصي، لكن لو قطع عضوه يجزي أو ما يجزي، ما يجزي. وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، تقدم النصف يجزئ، أكثر من النصف نعم ما يجزئ. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذا أعظم في تعظيم شعائر الله، أن تصف هذه الإبل وتكون قائمة وتعقل اليد اليسرى ثم تنحر. قال: فيطعنها بالحربة في الوهدة، الوهدة المكان المطمئن الذي بين أصل العنق والصدر، هذا يسمى بالوهدة، معروف لأهل الإبل، تجد هذا في أسفل العنق، في أسفل العنق مكان مطمئن يعني منخفض، فينحر، أن ينحرها من الوهدة. والسنة نحر الإبل معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ويذبح غيرها، هي تنحر وغيرها يعني البقر والغنم تذبح، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها، يعني لو نحرت الذي يذبح أو ذبحت الذي ينحر يجزئ، حصل المقصود من إراقة الدم. وتوجه الشاة والبقرة وكذلك الإبل إلى القبلة، توجه إلى القبلة، والتي تضجع كالبقر والغنم تضجع على جنبها الأيسر، على الجنب الأيسر، حتى يكون هذا أيسر للذبح باليد اليمنى، وإذا كان أيسر هو فإنه يعكسها، يضجعها على الجهة اليمنى، يضجعها على الجهة اليمنى، يسمى بالأيسر الذي يذبح باليد اليسرى، فهذا يضجعها على جانبها الأيمن استحبابا. قال ثم قال ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، اللهم هذا منك ولك، يقول هذا استحبابا، اللهم هذا منك تفضلا ولك تعبدا، اللهم منك تفضلا فهو فضل منك ولك تعبدا، وهذا مستحب. ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما أو كتابيا، أو كتابيا، ولكن يكره أن يتولاها الكتابي، الكتابي كما تعلمون ذبحه يصح، فيجوز أن يتولى الضحايا الذمي الكتابي. قال أو يوكل مسلما، قالوا أو كتابيا كما هو المذهب وغير المذهب. قال ويشهدها استحبابا، يشهد أضحيته استحبابا. قال ووقت الذبح، متى يبدأ وقت الذبح؟ قال بعد صلاة العيد، ولو تعددت الأماكن التي يصلى فيها العيد فالأسبق، الأسبق يعني لو صلوا مثلا في برزان وانتهوا في الجامع الكبير، وأنت والمسجد الذي بجوارك بعد لم يصلوا صلاة العيد، يجزي أن تذبح، يجزي أن تذبح، لأنه في البلد، البلد واحد وقد صلي فيه صلاة العيد. قال أو قدره، قدره يعني لمن كان في بادية في مكان ما فيه مصلى ما فيه صلاة عيد، فما في ما في المكان صلاة عيد في بادية، فيقيس بالقدر متى يخرج الناس من الصلاة، قالوا لي يخرجون الساعة السابعة مثلا والنصف، فيذبح الساعة السابعة والنصف. أما في البلد فحتى لو تأخر الإمام، يعني لو قدر أن البلد ما فيها إلا جامع واحد أو مصلى واحد فقط، لو ما صلى إلا تسع أو عشر ما يذبح الناس حتى يصلي، ما يذبح الناس حتى يصلي، وإلا كانت شاة لحم. قال ويكره في ليلتها، قال ويومين بعده، هذا هو المذهب، يوم النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر فقط في المذهب، أما اليوم الثالث عشر فالمذهب أنه لا يجزئ فيه الذبح، ينتهي الوقت في اليوم الثاني عشر فيما هو مشهور في مذهب أحمد، في المشهور في مذهب أحمد. قال: ويكره في ليلتهما، في الليل يكره ولكن يجزي، يكره ويجزي. فإن فات قضى واجبه، إن كان يعني نذرا، رجل نذر أن ينحر في الأضحية بعيرا فيلزمه ذلك حتى لو فات الوقت، لأن هذا واجب. أما إذا كان مستحب مثل وصايا أموات مستحبة أضحية فيضيفها إلى السنة القادمة، الميت إذا كان في كل سنة أوصى أن يضحى عنه بأضحية يضحي عنه في السنة القادمة بأضحيته، واضح؟ إذن الواجب يقضى، الواجب يقضى حتى لو خرج الوقت. نعم. وأما المستحب كالوصايا أو وصايا الأموات المستحبة، ما هي نذور، يعني النذور تفعل حتى لو في اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر، ما يتركها لأن هذا واجب. أما المستحب فيؤخره إلى وقت الضحايا في السنة القادمة. قال: فصل في أحكام التعيين وما يتعلق بذلك، يعني في تعيين الأضحية. قال: ويتعينان، يعني والهدي، ويتعينان يعني الهدي والأضحية بقوله: هذا هدي أو أضحية. رجل اشترى شاة من السوق، اشترى شاة وفي قلبه أنها أضحية، يعني اشتراها بنية أنها أضحية، هذا ما هو تعيين. لو جاءه ضيف وذبحها له أو احتاج إلى نقودها وباعها ما في بس، لكن لو قال هذا هدي وأتى بها إلى البيت وقال: يا أهل البيت هذه أضحيتي، خلاص عينها الآن، أصبحت معينة الآن، لازمة أصبحت. قال أيضا كذلك كما قال الفقهاء: قد لا يقول هذا هدي أو أضحية، لكنه يشعر الإبل، إشعار الإبل بأن تدمى صفحة البعير اليسرى من جهة اليسار، يعني يؤتى بشيء حاد سكينة وكذا ثم تدمى فيظهر هذا اللون. نعم، هذا يسمى، نعم، هذا إشعار. أو التقليد، تقلد، يربط على رقبتها كما في الأغنام، يربط على رقبتها نعال وأشياء من ذلك، قطع من جلد وتدار عليها لتميز. نعم، لتميز. قد يكون بعض الناس يضع الخضاب عليها يميزها بهذا. الآن هذا فعل حتى لو ما قال، فهذا الفعل يدل على أنه أراد تعيينه، هذا واضح لكم. إذن لو اشتراها فقط فلا تتعين حتى يقول هي أضحية، أو حتى يكون قد أشعرها أو خضبها أو نحو ذلك، بحيث إن هذا يعد تعيينا. قال: وإذا تعينت، ما الذي يترتب على هذا؟ قال: إذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها، حتى الولد إذا ولدت يتبعها ولدها. قال: ولا هبتها، إلا أن يبدلها بخير منها، يشتري شاة أحسن ويقول هذه مكان هذه الشاة. ويجوز أيضا في المذهب أن يبيعها ويشتري أحسن منها. لو قال: أنا أبيعه، جاءني شخص يبيع بألف وأنا أعرف لي ذبائح أفضل منها بألف، أو سأزيد عليها، المقصود أني سأشتري أطيب منها، فلا بأس بذلك كما هو المذهب. قال: ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به، ويجز صوفها ونحوه مثل الوبر، وهذا إذا كان أنفع لها، إذا كان يعني مثل القيض يبي خفف عليها يجز الصوف أنفع لها. ويتصدق به، ما يأخذه، يتصدق به. قال: ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، ولا يعطي جازرها أجرته منها. الجازر ما تعطيه الأجرة منها، لكن لو أعطيته الأجرة وأعطيته هدية من اللحم فلا بأس بذلك. قال وإن تعيبت، ما هي التي تعيبت؟ المعينة. أنت الآن شريت ضحية وقلت هذه ضحية، تعيبت انكسرت فصارت عرجاء، ما انجبر الكسر صارت عرجاء. قال ذبحها وأجزأته، ذبحها وأجزأته. وكذا الهدي المستحب، اللي مرسل الهدي مستحب إلى مكة كذلك. فإن قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين عليه نذر، قال لله علي نذر أن أضحي هذه السنة بشات، ثم إنه اشترى شاتا من السوق وقال هذه ضحيتي. الآن الضحية هذه أصلها مستحب أو أصلها واجب؟ أصلها واجب، نذر، كانت نذرا، واضح كانت نذرا. فالآن نقول ما يكفي، نقول عليك أن، نعم عليك أن تشتري غيرها. لماذا؟ لأنها كانت واجبة قبل التعيين. يعني أنت الآن عندك هذا الرجل اشترى شاة وقال هذه ضحية، وكان قد نذر أن يضحي هذه السنة، إذن كانت واجبة ولا ما هي واجبة؟ واجبة. هذه لو تعيبت ما تجزئ، نقول خذها اذبحها بعها، ولكن عليك شاة لأنك قد نذرت. أما شخص ما عليه نذر يريد يضحي استحبابا ولكنه عينها، ولكنه عينها، فهذا يذبحها وتجزئه. ثم قال والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. يعني إذن إن كانت واجبة في ذمتي قبل التعيين ما تجزي، لابد أن يأتي ببدلها، واضح؟ لابد أن يأتي ببدلها. قال والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، هذا أفضل. ما يأتي قائل يقول لا أعطوا الفقراء ذبائح كثيرة، نقول لا، ذبحها أفضل، ذبحها أفضل من ثمنها. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا كما جاء عن ابن مسعود، ثلث تأكله وثلث تهديه وثلث تتصدق منه، مثل ذلك الهدي، هدي المتعة وهدي القران والهدي المستحب الذي يؤكل منه، لأن هناك ما لا يؤكل منه مثل دم، مثل الدم ومثل الفدية، نعم، ومثل المحصر هديه، هذا يبلغ الكعبة ما تأكله، هذا في الهدي مثل هدي التمتع، هدي القران المفرد لو تطوع بهدي، نعم، هؤلاء يأكلونه أثلاثا، يأكلون منه ثلثة ويتصدقون بثلثه والثلث الثالث يهدونه. وهل يجوز أن يطعم كافرا منها؟ يجوز أن يطعم من أضحيته كافرا، إلا أن يكون واجبا. الواجب ما تطعم منه، أي واجب ما تطعم منه الكافر، واضح؟ أما الأضحية فيجوز أن تطعم منها الكافر، لكن ما كان واجبا فإنه لا يطعم منه الكافر. نعم، يعني الأضحية مستحبة يجوز أن تطعم منها الكافر، مثل أن كفارة اليمين، كفارة اليمين واجبة ما تطعم كافرا، لكن الصدقة المستحبة يجوز أن تدفعها إلى كافر. قال وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. إذن لابد في الهدي، في الأضحية، حتى في العقيقة لابد أن تتصدق بجزء منها. هذا الجزء كما قال المؤلف هو أوقية، يعني قريب من نصف كيلو أو نحو ذلك. فلو أنك ما أعطيت الفقير منها تضمن، تذهب إلى السوق وتشتري، تذهب إلى السوق وتشتري كيلو أو نصف كيلو من اللحم وتعطيه فقيرا. بعض الناس يقول ضحيتنا نريد أن نأكلها، طلعنا بر أو عندنا وليمة أو شيء أكلناها جميعا، فنقول عليك أن تشتري من السوق ولو نصف كيلو، نعم، ثم وتطعم الفقير، واضح؟ ثم قال ويحرم على من يضحي سواء باشرها بنفسه أو وكل، سواء باشر أو وكل الذي له الضحية دون أولاده ومن يتبعه، ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا ومن ظفره، البشرة يعني الجلد، يقطع الجلد، يقطع الجلد، نعم أي جلد، فيترك الجلد ويترك الأظفار ويترك الشعر. وإذا كانت عنده عدة ضحايا فإذا ذبح الأولى جاز له أن يأخذ من شعره، بعضهم يصير عنده خمس ست قد يجلسون يذبحون فيها إلى العصر، فإذا ذبح الأولى نعم أجزأه أن جاز له أن يأخذ من شعره، جاز له أن يأخذ من شعره. والأضحية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من النفقة بالمعروف، ولذا المرأة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بلا إذنه ما تشتري به أضحية، يجوز لها أن تشتري أضحية من ماله بلا إذنه، لأن هذه من النفقة داخل في النفقة. نعم. كيف الظفر؟ نعم ما يجوز، لا البشرة يعني الجلد، نعم الجلد الذي يعني يكون على ملتصق، ما هو ميت يعني ملتصق على، فبعض الناس يشيل من الجلد ويقطع من الجلد مثل يعني العقب. طيب ثم قال رحمه الله فصل، هذا الفصل في أحكام العقيقة، في أحكام العقيقة. قال تسن العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة من العق وهو القطع، لأن عروقها تقطع ولذا تسمى بالعقيقة، لأن عروقها تقطع. يقول تسن العقيقة. قال الفقهاء الحنابلة في حق أبن، في حق الأب، قالوا ولو كان معسرا فينبغي له أن يقترض، قيد هذا شيخ الإسلام بما إذا كان يجد وفاء، يعني يرجو وفاء، ينتظر راتبا، ينتظر حتى ولو كان معسرا، هذا يدل على أنها متأكدة، فالمعسر يعني يستدين، ولا يعق ولا يعق غير الأب إلا عند موته أو امتناعه، إذا امتنع الأب عق عنه، عقت الأم أو عق أحد الإخوان أو غيره، أما إذا لم يمتنع الأب فلا يعق إلا الأب، إلا أن يستأذن الأب، إذا أذن الأب فالأمر واسع، حق له، إذا أذن الأب أذن لمثلا الخال أو العم أو الأخ أن يعق عنه فلا بأس بذلك. واليتيم قالوا يعق عن نفسه من ماله، اليتيم يعق عن نفسه من ماله، يعني يعق عنه اليتيم، يؤخذ من ماله، وليه يأخذ من ماله ويعق عنه، اليتيم يأخذ الولي من المال ويعق عنه، فاليتيم له مال فيأخذ وليه من المال ويعق عنه. قال عن الغلام شاتان، شاتان متقاربتان في السن والشبه استحبابا، وعن الجارية شات، لو ذبح شاتا واحدة أجزأ عن الغلام، أجزأ عن الغلام، لكن الأفضل أن يذبح شاتين، عن الغلام وعن الجارية شات، ولو زاد فلا بأس. قال تذبح يوم سابعه، تذبح في يوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن الشعر فضة في حق الذكر لا في حق الأنثى، في حق الذكر لا في حق الأنثى. ولا بأس في المذهب أن يلطخ شعره بالزعفران، لا بأس أن يلطخ شعره بالزعفران. إذن يحلق شعره ويلطخ بالزعفران الرأس ويتصدق بوزنه فضة. قال فإن فات، فات كذلك يسمى المذهب، يسمى في اليوم السابع للحديث، فإن سمى في يوم ولادته فحسن، هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن فات ففي 14، كيف الحساب؟ إذا ولد البارحة، نعم ولد البارحة، البارحة ليلة ماذا؟ ها الأربع، نحسب الأربع، نقول أربع وخميس وجمعة وسبت وأحد واثنين وثلاثة، في يوم الثلاثاء هو السابع. لو ولد اليوم العصر كذلك نحسب الأربع، هذا هو اليوم الأول له. لكن لو بعد المغرب الآن، الآن ولد، الآن نحسب الخميس، نحسب هذه ليلة الخميس. قال فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. فإن فات فلا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، بعد شهر بعد شهرين الأمر واسع. والمذهب لا يعق مولود عن نفسه إذا كبر، لو أن أباه ما عق عنه وكبر فلا يعق عن نفسه في المشهور في مذهب أحمد خلافا لجمع من الحنابلة، لكن المذهب ما يعق عن نفسه. المسألة السابقة اليتيم يؤخذ من ماله، المسألة السابقة يتيم يؤخذ من ماله. قال وينزع جدولا، جمع جدل يعني عضو، يعني تقطع هذه الشاة أعضاء، كل عضو منفصل. الشاة يكون فيها 9 قطع إذا قطعت، يكون فيها 9 قطع، أو نعم يكون فيها 9 قطع، فتفصل هكذا ما يكسر العظم، تفاؤلا تفاؤلا. حتى إن هذا جاء في السنة عن عائشة، موقوف على عائشة، لكن حتى قالوا إن بعض لحمها يطبخ بشيء حلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه، يعني إذا طبخوا مثلا قطعة من اللحم فيضعون معها سكر أو شيء من الحلويات مع اللحم أثناء الطبخ، قالوا من أجل أن تكون أخلاقه حلوة. هذا في المذهب، وهذا من باب التفاؤل، هذا من باب التفاؤل، والأمر واسع فيها. قال ولا يكسر عظمها، يعني تفاؤلا بسلامة المولود. وحكمها كالأضحية، لكن الأضحية يعطى لحم ني، أما هنا فقالوا يستحب أن تطبخ، يستحب أن تطبخ، يعني يعطى اللحم مطبوخا، يعطى اللحم مطبوخا، هذا الأفضل. قال وحكمها كالأضحية، إلا هذا استثناء، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني المشاركة في الدم ما تجزئ. الأضحية يشترك 7 في بدنه، 7 يشتركون في بدنه، لكن في العقيقة إما أن تذبح شاة وإما أن تذبح بدنة كاملة أو بقرة كاملة. قالوا لأنها فداء، لأنها فداء، فهي فداء، فالمستحب أن تذبح كاملة، فلا يجزي الاشتراك فيها، البدنة والبقرة في العقيقة. يعني إذا شئت أن تذبح لولدك فتذبح تامة كاملة، ما يكون فيها اشتراك. حتى لو قال عندي 7 أبناء وأريد أن أذبح عنهم بدنة فالمذهب ما يجزي، فالمذهب ما يجزي، لكن في الضحايا يجزي، في الهدي للحجاج يجزي، تجزي البدنة عن 7. وأيضا هنا فرق آخر، وهو أن الأضحية لا يجوز بيع جلدها ورأسها وسواقطها ما يجوز بيعه، تهديه أو تتصدق بها كذا. أما العقيقة فيجوز أن تبيع وتتصدق، يجوز أن تبيعه وتتصدق به، ما تأخذ الثمن، يعني تبيع الرأس، تبيع الصوف، تبيع الجلد، نعم، وتتصدق بالثمن. أما في الأضحية فتتصدق به بلا بيع. واضح هذا لكم؟ هذا فرق. قال: ولا تسن. هنا أيضا مما يستحب أن يؤذن في أذنه اليسرى. قالوا: وأن يقام، أن تقام الصلاة في، أن يؤذن في أذنه اليمنى، وأن تقام الصلاة في أذنه اليسرى. والحديث في الإقامة ضعيف جدا، نعم، فالاكتفاء يعني على أن فيه ضعفا يسيرا، لكن هذا فيه خير، أن يسمع الذكر أول خروجه إلى الدنيا، فيؤذن في أذنه اليمنى، يؤذن في أذنه اليمنى. المذهب أنها تجزي عن الأضحية وتجزي الأضحية عنها، يعني لو أن رجل في يوم العيد ذبح ذبيحة واحدة ونوى أضحية وعقيقة أجزأت، نعم، أجزأت عنه. وعن أحمد لا، الرواية الأخرى عن أحمد أنه لا يجزي، وهذا أظهر، لأن العقيقة مقصودة لذاتها والأضحية مقصودة لذاتها. قال: ولا تسن ولا تكره في المذهب. الفرعة نحر أول ولد الناقة والتصدق به، يسمى فرعة، يعني شخص عنده ناقة أول مرة تتلد ينحر هذا الولد ويتصدق به، يعني بعد أن يتم سنة أو سنتين، المقصود أنه بعد أن يصلح للذبح يذبحه ويتصدق به، سمى فرعة، فهذه لا تسن ولا تكره أيضا. ولا العتيرة. العتيرة هي الذبيحة في رجب، ذبيحة في رجب كان أهل الجاهلية يذبحون في رجب، فهذه أيضا لا تسن، والمذهب لا تكره، ولكن الأقرب هو المنع منها في العتيرة، نعم. ولذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله يقول: ظاهر الأحاديث المنع، أما في الفرعة فلا يوافق في هذا، وأما في العتيرة فنعم، العتيرة ظاهر الأحاديث المنع من ذلك. ثم قال رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد في الجهاد على زينة فعال، وبمعنى المبالغة، جهاد فعال مبالغة في قتال الأعداء. وأما في الاصطلاح فالجهاد هو قتال الكفار، قتال الكفار يسمى بالجهاد. قال: وهو فرض كفاية. فالجهاد فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ويجب على كل، هناك شروط على من يجب عليه الجهاد. الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل، والرابع الذكورية، يعني بأن يكون ذكرا، والخامس الحرية بأن يكون حرا، والسادس السلامة من الضرر، يعني في بدنه ما يكون أعمى أو مريضا أو أعرج، والسابع وجود النفقة. السابع وجود النفقة، النفقة يعني التي تفضل عن نفقة عياله، التي تفضل عن نفقة عياله. فإن كان عاجزا ببدنه ولكن يقدر بماله فيجب عليه في ماله، فيجب عليه في ماله. ثم قال: ويجب. إذن الجهاد من فروض الكفاية، لكنه يتعين في مسائل، يعني يكون واجبا عينيا في مسائل. متى؟ قال: إذا حضره، يعني إذا حضر صف القتال فتعين عليه، يقول هو مستحب في حقي، نقول لكن لما حضرت إلى الصف صار واجبا في حقك. قال أو حصر بلده عدو، إذا قدم العدو إلى بلد فحصر البلد فتعين على أهل البلد. أنا ما نقول هو مستحب على الأفراد وفرض كفاية، نقول لا أصبح واجب عيني. واضح لكم الفرض؟ أول فرض كفاية يعني في حقك مستحب، لكن على الأمة فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. أما إذا حصرك العدو، حصر بلدك، فيتعين. قال أو استنفره الإمام، استنفر يعني طلب الخروج الإمام، طلب الإمام خروجه يعني أو نائب الإمام، أو نائب الإمام، قال يا فلان يا فلان يا فلان أخرجوا. مثل هؤلاء، مثل هذا الجند الذين بينهم وبين الإمام عقد، لهم رواتب وبينهم وبين الإمام عقد، فهؤلاء يتعين عليهم، يجب عليهم. كذلك من احتيج إليه، بعض الناس هناك نوع من الأسلحة لا يعرفه إلا هو، نعم، أو جماعة يسيرة يعرفونه وهناك عدد من الأجهزة، أو الدلالة يعرف الطرق، نعم، فيحتاج إليه، فهذا يلزمه. قال وتمام الرباط، الرباط هو لزوم ثغر للجهاد في سبيل الله، مثل أنا الحد الجنوبي أو هذا ثغر، فالثغر الرباط فيه مستحب ولو ساعة واحدة، ولو ساعة، ولكن كما قال المؤلف وتمام الرباط 40 ليلة كما جاء في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا تمامه 40 ليلة، 40 ليلة هذا كماله، لكن إذا زاد فهو أفضل، والمكث في الرباط أفضل من الإقامة عند بيت الله، أفضل من المجاورة لمكة. قال هذا كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال وإن كان أبواه مسلمين قالوا حرين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، يعني التطوع، أما إذا تعين ما ترجع إلى إذن الأب، إذا حصرك العدو مثلا فما يرجع إلى إذن الأب، أما في جهاد التطوع فلا بد من إذن الأبوين. إذا وجب فلا يشترط إذنهما، إذا حصره العدو أو حضر هو الصف فقد تعين. وكذلك المدين، فالمدين ليس له أن يتطوع بالجهاد إلا بإذن الدائن، أو أن يترك رهنا محرزا أو كفيلا مليئا، يترك كفيل مليء أو يأتي برهن محرز يغطي يعني القيمة، سواء كان الدين حالا أو كان الدين مؤجلا. ويتوجه كما هو مذهب الشافعية أن المعسر ما يحتاج إلى إذن، يجاهد بلا إذن المعسر، لأنه ما في فائدة، المعسر ما عنده شيء، المعسر كما هو مذهب الشافعية يخرج بلا إذن لأنه معسر لا فائدة، نعم، لا فائدة من يعني من بقائه في البلد. قال ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل، المخذل هو المثبط المزهد في الجهاد، الحر شديد، البرد شديد، نعم، إلى غير ذلك، هذا يسمى بالمخذل. قال والمرجف، المرجف هو الذي يهول قوة العدو، تدرون من سنقاتل، إن عندهم كذا وكذا من الأسلحة وكذا وكذا، هذا يرجف، هذا يرجف، فهذا المرجف يمنعه من أن يشارك معهم، لأن مشاركته ما فيها خير، هذه فيها نقص. ثم قال رحمه الله: وله أن ينفل. النفل هو الزيادة على السهم، يأتي أن المقاتل في سبيل الله له من الغنيمة سهم، يأتي بيانه. النفل زيادة، النفل زيادة على السهم. يقول له إذن يرجع إلى الإمام، له بحسب المصلحة أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. تعلمون أن في الجيش سرايا، ترسل هذه السرايا، فإذا أرسل سرية مثلا 100 رجل قد يرسلهم قبله في طريقه، الآن الجيش يمشي 10,000 مثلا، وهذه سرية 100 أو 500 يرسلونهم أمامهم. هذه السرية قد تغنم، هي سبقت الجيش، فإذا غنمت هم الآن في البدء أو في الرجعة، في البدء، فأول ما يأخذ من المال اللي هم جابوه الغنيمة يأخذ الخمس، هذا يأتي الكلام فيه، ثم الربع يجعله لهم هم، ثم الباقي يقسمه على الجميع ولهم منه نصيبهم، يدخله في غنيمة الكل. في الرجعة كذلك، الجيش عندما يرجع آيبا إلى البلد الإسلامي راجعا من القتال يرسل سرايا، يعني ترجع سرايا بالخلف، اذهبوا إلى القرية الفلانية، اذهبوا إلى المكان الفلاني خلف الجيش. الآن الجيش راجع وهم خلفه، ذهبوا إلى توغلوا في دار الأعداء، فهنا إذا غنموا فأخرج الخمس يعطيهم الثلث نفلا، لأن بأسهم الآن أشد، في البدء الجيش خلفهم ظهر لهم، أما الآن الجيش قد رجع. أواضح لكم هذه؟ نعم. فهنا يقول: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. ثم قال: ويلزم الجيش طاعته وجوبا. وقد حكى شارح الطحاوية ابن أبي العز إجماع السلف على ذلك، يعني في طاعة أمير الجيش. قال: والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، فلا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام أو نائب الإمام، لأن أمر الجهاد موكول إليه، موكول إليه. انظر إلى بني إسرائيل ماذا قالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قتال هذه العصابات هذه شرور، ما فيها خير للأمة، هذه أضرار على الأمة. الأمة إنما تقاتل كأمة كجماعة. فيقول هنا: لا يجوز الغزو إلا بإذنه، يعني بإذن الإمام، ما يذهبون إلى بعض البلاد يقول نغزو الكفار، ما يجوز إلا بإذن الإمام، فهو موكول إليه كما قرر هذا أهل العلم. قال: إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه شره. أنت الآن في ناحية من البلاد الإسلامية وأقبل عليك عدو، فتخاف إذا أرسلت إلى الإمام حتى يأذن لك في القتال أن يلحقك ضررا هذا الذي هاجمك، هذا الجيش أو هذه السرية التي هاجمتك، فأنت تخاف كلبه شره، فلك أن تقاتل هنا بلا إذن الإمام، لأن هذا لدفع الضرر، هذا لدفع الضرر. نعم. ويجوز عند العلماء تبيت الكفار، أن يبيتهم ما دام أنهم قد بلغهم الإسلام، يجوز أن تأتيهم على حين غرة ورميهم بالمنجنيق، ولو قتل بلا قصد صبيا أو امرأة بالمنجنيق. نعم. وأما في الأصل فلا يجوز قتل امرأة ولا راهب ولا قتل شيخ فان ولا أعمى ولا نعم ولا أعمى ولا من فيه مرض مزمن، إلا أن يكون لهم رأي في الحرب. إذا كانوا من أهل الرأي والمكيدة في الحرب، بعض النساء لكن لها رأي ومكيدة في الحرب. وكذلك إذا كانوا يقاتلون، أحيانا النساء تقاتل، فالمرأة لا تقاتل، لكن إن قاتلت قتلت أو كانت تشجع على القتال. بعضهن تأتي أمام الناس وتشجع وتصرخ وتنادي بالقتال. أما النساء اللاتي لا يقاتلن ولا يحرضن وليس لهن رأي ولا مكيدة، وكذلك الراهب والشيخ الفاني والزمن والأعمى، فهؤلاء لا يجوز قتالهم. فإن سبوا في الحرب كانوا أرقاء، يصيرون أرقاء، ما يقتلون، يصيرون أرقاء. أما غيرهم، غير من ذكر، فالأسير يعني في الحرب، هؤلاء إذا أسروا، الراهب إذا أسر، المرأة إذا أسرت، الصبي إذا أسر، هؤلاء يكونون أرقاء. أما غيرهم فالإمام يخير بين أربع خصال: إما القتل، قتل الأسير، وإما المن عليه مجانا، وإما أخذ فداء منه، وإما سبيه، وإما سبيه، أربع بحسب ما يراه من المصلحة، ليس للتشهي، يعني ما يختار بناء على التشهي، بحسب ما يراه من المصلحة، بحسب ما يراه من المصلحة. فإذا أسلم الأسير قال أنا أسلمت، سلم من القتل، ما يقتل. والمذهب أنه يكون رقيقا، إذا أسلم صار رقيقا وامتنع قتله. ثم قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. الغنيمة إذا استولي عليها في بلد الحرب صارت ملكا للغانمين. ما يشترط يعني حتى يرجعوا إلى البلاد الإسلامية أو حتى تقسم. ولذا لو مات أحد المجاهدين المقاتلين في سبيل الله لا لورثته نصيب من هذه الغنيمة. يعني الجيش المسلم غنم، ثم إنه مات قبل أن تقسم الغنائم وقبل أن تحاز إلى الديار الإسلامية، ورثته له يأخذون نصيبه، ورثته يأخذون نصيبه. هذا معنى قوله: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. قال: وهي لمن شهد القتال من أهل القتال. من شهد القتال يعني ولو لم يقاتل. والمذهب ولو كان كافرا، لأن الكافر في المذهب يجوز أن يستعان به عند الحاجة، فإذا شارك كان له سهم كغيره، إذا شارك كان له سهم كغيره. ثم قال: الآن نعرف كيف تقسم هذه الغنيمة. قال: فيخرج الخمس. أول ما يخرج الخمس. الخمس هذا لمن؟ يعني الغنيمة كاملة الخمس يخرج، هذا خمسة أسهم لله ولرسوله، يكون بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبيد الخلفاء من بعده، يصرف في المصالح، هذا سهم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. هذا خمس، هذا خمس، هذا واضح لكم، هذا يخرج. ذوي القربى، نعم، ذوي القربى يعطى الذكر مثل ما تعطى الأنثيين، يعني كالإرث، الذكر مثل حظ الأنثيين، ولغنيهم وفقيرهم، الغني والفقير يأخذون من هذا، هذا الذي هو خمس الخمس، والباقي يصرفه الإمام في المصالح للفقراء والمساكين وأبناء السبيل وفي المصالح، هذا واضح لكم. طيب، هذا الخمس. قال: ثم يقسم باقي الغنيمة، الباقي للراجل، يعني الماشي، يقاتل مشيا سهم، أو يقاتل على جمل، أو نعم، للراجل سهم، وللفارس الذي يقاتل على فرس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان للفرس. ولو كان يقاتل على فرسين، بعض أهل القتال يعني يكون معه فرسان يقاتل فيهما، فيعطى خمسة أسهم: سهم له وأربعة أسهم للفرسين. لو زاد ثالثا لا يزاد، لو معه رابع أو خامس ما يزاد، إذا كان معه فرسان فلكل فرس سهمان وله سهم. طيب، من ليس من أهل القتال، العبيد، النساء، نعم، الذين يقاتلون والصبيان، هؤلاء يرضخ لهم رضخ. إيش معنى رضخ؟ يعني دون السهم يحدد الإمام شيئا ويعطيه إياه، مسمى هذا بالرضخ. قال: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. تقدم السرايا، السرية إذا غنمت شيء يرجع إلى الجيش، والجيش إذا غنم شيء وهم غائبون عنه يشاركونه. قال هنا عندنا أيضا ما يسمى بالسلب. السلب هذا يؤخذ كما يؤخذ الخمس من البداية. السلب: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني سلاحه، ثيابه ونحو ذلك مما معه من الثياب والسلاح ونحو ذلك. هذا يسمى بالسلب، هذا يؤخذ، نعم، يؤخذ مثل ما يؤخذ الخمس، يعطى صاحبه الذي سلبه. قال: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله. الغال يعني الذي كتم شيئا من الغنيمة، أخذ شيء من الغنيمة كتمه، هذا غال، نسأل الله العافية. يحرق رحله كله. قال: إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. قال الفقهاء: ولا يمنع سهمه، سهمه في الغنيمة يأخذه، حقه يأخذه، إن كان فارسا له 3 أسهم، وإن كان راجلا له سهم واحد. نعم، كم باقي له؟ وصل الوقت.